يدرس إذا تكلم إلى المدينة زيارة قبر النبي، زيارة قبر النبي عليه السلام وخاصته رضي الله عنهما للنساء، وإما أن له وقت محدد يصلون الفضل والنظور إلى من الأرض، وأن يترك أن يذهبوا معنا إلى أطفال البقيع والشهداء. لا يجوز، لا يجوز هذا، لا يجوز للنساء أن تذهب إلى المقابر ولا للتعرف، هذا ممنوع. النساء لا تذهب إلى المقابر ولا إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قبر الصاحبين، وإنما تصلي في المسجد النبوي، ولكن لا تذهب إلى القبر ولا للتعرف. النساء ممنوعة من الذهاب إلى القبور ومن دخول المقابر وتشييع الأموات وحضور الدفن، هذا من عمل الرجال خاصة. نعم.